معمولان وعامل واحد. كذلك لا دروع العكس أن يكون أكثر من عامل ومعمول واحد، وكل واحد من العاملين يصب العمل في المعمول. وسبق لنا أنه يجوز إعمال الأول ويجوز أيضا إعمال الثاني، ليس هناك فرق، أعملت الأول أو أعملت الثاني ليس هناك شيء واجب، لكن الذي أعملته فإن الآخر سوف يعمل منه. ما معنى إهمال؟ العمل بالطبيعة، إهماله بمعنى ليس إلغاؤه نهائيا، إنما أن يعمل في الضمير. الموضوع كان متى يجوز إظهار هذا الضمير. سبق لنا أننا إما أن نعمل الأول وإما أن نعمل الثاني، فإذا أعملنا الأول وأهملنا الثاني فإن هذا الضمير يظهر سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. ولو أنه كان العكس، أعملنا الثاني وأهملنا الأول فسوف يعمل في المرفوع. هذا الضمير لمن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فإن كان مرفوعا ذكر، وإن كان منصوبا أو مجرورا حذف. ما السبب؟ لأنه ليس بعمدة. مرفوع يحذف لأنه سوف يعود الضمير على ما بعده، وهذا لا يجوز. لماذا ذكر العمدة؟ لماذا ذكر المرفوع؟ لأنه عمدة. هذا الحذف له شرط أن لا يكون عمدة في الأصل، فإن كان عمدة في الأصل وجب ذكره مؤخرا. نعيد القاعدة. لو أننا أعملنا الأول، الثاني سهل، ضميره يظهر ولا يظهر؟ يظهر سواء كان مرفوع أو منصوب أو مجرور. إن الإشكال لو أننا أعملنا الثانية وأهملنا الأول، الأول سوف يعمل في الضمير، هذا الضمير إن كان مرفوعا ذكر لأنه عمدة وحذف العمدة لا يجوز، وإن كان منصوبا أو مجرورا يحدث إلا إذا كان في الأصل عمدة، كما لو كان خبر ضمنا. ظنني وظننت زيدا قائما إياه. عندي ظنني وظننت كلاهما ينصب بف عودين أصلهما مبتدأ وخبر. إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر فهما عمدة أو فضلة عمدة، والعمدة لا يجوز حذفها. فأصل الجملة هنا ظننيه الياء مفعول الأول، الهاء مفعول به الثاني، ظننت فعل وفاعل، زيد مفعول به الأول، قائم مفعول به الثاني. كان جملة هكذا. هذا الضمير لو أننا تركناه سوف يعود على زيد على ما بعده وعلى ما قبله. على ما بعده يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. ما الواجب؟ نعم، ما الواجب هنا إذا؟ حلفوه. الواجب حلفوه، لماذا؟ لأنه احتل يعود على ما بعده. لماذا يحذف؟ لأنه فضلة، لأنه ليس مرفوع. نعيد، لو تركنا الجملة هكذا، سوف يعود الضمير على ما بعده وهذا لا يجوز. ما الواجب؟ حلفوه. لكننا لو حذفناه وقعنا في مشكلة، ما هي المشكلة؟ أنه عمدة وفضلة، عمدة لأنه خبر. هل يجب ذكره؟ نعم. لماذا يجب ذكره؟ خبر عمدة، لأنه عمدة. قال يجب ذكره، إذا هناك تعارض. وجب ذكره وأنه عمدة سوف يعود على ما بعده، هناك إشكال. قالوا ماذا نفعل؟ يجب ذكره لكن مؤخرا. أين؟ إياه. لماذا وجب ذكره؟ لأنه عمدة. ولماذا وجب تأخيره حتى يعود على ما قبله يا شيخ؟ فإياه هنا تعود على ما قبلها. إذا لماذا وجب ذكره؟ لأنه خبر عمدة. ولماذا وجب تأخيره؟ حتى لا يعود على ما بعد، بل يعود على ما باقى. فإن هذا؟ نعم. نعيد حتى ندخل في المشكلة الأخيرة. الذي بقي من الأخير لماذا وجب تأخيره؟ ثم كله تقدم. بالحذف هو لزم هذا بيتلقنا في التنازع أن يكون هناك أكثر من عامل، هناك معمول واحد. فسبق لنا أنه يجوز إعمال الأول أو إعمال الثاني، نفس الشيء، ليس هناك شيء واجب، إنما ما هو الأولى عند البصر الكوفي. لو أننا أعملنا الأول، الثاني سوف يهمل، يذكر ضمنه يحدث. لو أهملنا الثاني يذكر سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. لماذا؟ لأنه سوف يعود على ما قبله. ليس هناك إشكال. الإشكال الثاني، لو أننا أعملنا الثانية وأهملنا الأول، أين يعمل؟ في الضمير. الضمير مرفوع ومنصوب ومجرور. الواجب يذكر ويحدث. يحدث الواجب بثلاثة. الواجب يحدث. يحدث لماذا؟ حتى لا يعود على ما قبله. حتى لا يعود على ما بعده. حتى لا يعود على ما بعده. فكر الشيخ واجب. لا تركيز الشيخ. هو هذا نقول فكر واجب. فأنت تتصرف الجواب. لماذا وجب ذكره المرفوع؟ لأنه عمدة. هذا له شرط. ما هو شرطه؟ يعني كونه منصوبا أو مجرورا له شرط في حذفه. ما هو؟ ألا يكون عمدة في الأصل، كأن يكون خبرا. فإذا كان خبرا وجب ذكره لكن مؤخرا. لماذا وجب ذكره؟ لأنه عمدة. لأنه عمدة. ولماذا وجب تأخيره؟ حتى يعود الضم بعد قبله. مصطفى اكتب قبله وبعد عندك. مفعول أول مفعول ثاني. تفضل. هنا مفعول به ثاني، ولكن لا يجوز ذكره هنا. اذا ظنني هذا ظنني وظننت زيدا قائما اياه، هذا هو المفعول به الثاني. هذا مفعول به الاول، هذا مفعول به الثاني. ذكر لانه عمده في الكلام ووجب تاخيره حتى يعود على ما قبله. المفعول به ليس عمده. المفعول به اصله خبر. اصله خبر شيخ. اصل جملتي انا زيد، اسمي زيد، انا زيد، هكذا. اذا اصله خبر. اذا هو قال خبرا فهو عمده. شيخ مفهوم المثال كيف؟ المثال اللي أريد أن أفهم المثال حتى في هذا البيت الأخير نحو أظن الإعراب مفهوم، ولكن ماذا يقصد بهذا ظناني وظننت زيدا قائما إياه؟ يعني مفهوم المثال نصوها بطريقة ظنني زيد سبحان الله وأنا ظننت زيد قائما. أحسن الله إليك. فهذا شيء خطير. لا طيب نذهب إلى كلمة البيضة. اسمح أدغمت إياه ظنن لا ما أدغمنا شيء. كيف أدغمنا؟ أصبحت ظنن إياه وكانت إياه ظنن. نعم في الثانية. أصلها ظنني يا شيخ، ليس ظنن إياه. أصلها ظنني هي. أصلها ظنني. أصلها ظنني هي. لماذا أخذناها؟ لأنها خبر. حتى لا يعود على ما قبله. كان هناك شخص مثلك يا شيخ على سنوات مليار قطعة. كلما ذكرت سؤالا يجيب قبل ان ننتهي من السؤال، قبل ان ننتهي دائما هكذا. فنقول شيخ افهم السؤال، فهمت؟ ثم ركز في اجابته. شوف يا شيخ، اصل الجمله ظنني، واضح؟ عندي مفعول به الاول، عندي مفعول به الثاني. مفعول به الاول هو لها ولها مفعول به الثاني. جيد. هل يعود الضمير على ما قبله او على ما بعده؟ الضمير يعني الاصل. الان ظنيه يعود على زيد، هذا زيد ما بعده. سامع على ما بعده يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم الاصل لا يجوز. ماذا نفعل؟ اخرناه. لو اننا اخرناه يصبح منفصلا، وهذا سبب ما شيخ عبد الله. الضمير اذا انفصل عن عامله اصبح الضمير اذا انفصل عن عامله اصبح منفصلا. فهمت؟ نعم. فلماذا اخرناه هنا؟ السؤال لماذا اخرناه؟ خبر لانه عمده. لا جوابك لماذا ذكرناه؟ لماذا ذكرناه؟ لماذا ذكرناه؟ لأنه عمدة. ولماذا أخرناه حتى يعود على ما قبله؟ هناك سؤالان. لماذا ذكر؟ مع أن الواجب لا يبدأ. لأنه مرفوع لأنه عمدة. ولماذا وجب تأخيره؟ لكي لا يعود على ما ما قبله. ليعود على ما قبله. أنا سؤالي يعني كيف يعني إياه أصبحت ضمنية يعني هل أدغمتها هذه جاتني في ما فهمت السؤال ما معنى أدغمت؟ يعني مثل يا إياه يا يعني ضمنية يعني خذبت الألف وفقط الياء لا إياه حاجة ولها حاجة هذا منفصل لا تفهم الكلام الهاء هنا ضمير متصل ومنفصل متصل هو نفسه أتينا به هنا منفصلة يعني لا يوجد فائدة أمر هذه حاجة كيف يدغم المشكلة في التنازع نعم إذا الحيض يجب ذكره لأنه عمد أصل في الأصل خبر ووجب تأخيره حتى لا يعود على ما بعده هذه ما فهمها يا أنت أذكر المشكل بالضبط ولا أجيبك عليه تفضل ما هو الإشكال؟ كان عندي إشكال يعني كنقولوا سوء فهم ظنيت أنها كان إدغام ولكن منفصل ومنفصل هذه الخاصة الشيخ كلمة استخدام كلمة إدغام هنا لا يجوز كلمة إدغام إدغام نون في الميم الميم في الميم قلت هي ربما نحفظ الهمزة والياء هنا هنا نعم هذه يعني حدثنا وضغرنا لا يا شيخ هذه اللي كانت بعيدة أنا فقط بعيد جدا يا شيخ ولكن هي قصة كيف بينتها كيف بينتها جتني خاطر عليك سبحان الله والله جتني خاطر ما جاتنا عندك ولكن الشيخ يقول لك المشكلة هي بسيطة هذاك منفصل وهذاك منفصل أنا من الأول كتبت الضمير هنا ثم شطبت عليه لما كتبته كتبته متصلا لما شطبت عليه بمعنى لا يجوز ذكره لأنه سوف يعود على ما بعده من أول كلام شو أنا كتبت هذا المكان لكن لا تشعب الشيخ أنت بعيد يا شيخ الآن هذا متصل افصله إياك سو قمت فهمت فهمت هذا متصل افصله أنا قمت افصله أنت كتابك ك أو قم مثلا فهمتك افصلك إياك لو كان ضمير مرفوع فهمت تأتي بضمير مرفوع سو أنا ولو كان منصوبا تأتي به منصوبا مثل هي وإياه ك و إياك لا هو الأصعب هو الاشتغال التنازع فيه ما شاء الله لا اشتغال سهل طب ندخل إلى مشكلة أخرى إن شاء الله آخر مشكلة لا هذه سهلة وأظهر إن يكون ضمير خبارا بغير ما يطابق المفسر له أظن ويظن للآخر جل وعن والأخوين الآخر فنعود لهم سابقا علماء يعني شرحوا هذه المسألة وصعبوها وفي الأخير قالوا هذا ليس من باب التنازع نعم قالوا شو؟ الآن المهمل أين يعمل؟ في الضمير الآن سوف يتعذر علينا الإتيان بالضمير متى يجب ذكر الضمير؟ متى؟ إذا كان عمدة الآن ضمير عمدة ولكن لا يمكن لنا الإتيان بالضمير لا يمكن الاسم اسمه إما ضمير وإما ظاهر زيد ظاهر وهو هذا ضمير نأتي المثال أظن ويا أظن ويظناني أخا زيد أخا زيد أخا زيدا وعمرا أخوين إذا بقت أخا ولكن ربما زيدا وعمرا نعم أنت أبين أول شيء سوف أبين معنى المثال أنا أظن المتكلم أظن زيدا وعمرا أخوين سهل وهما من هما زيد وعمرا يظناني أخا لهما سهلا جيد إذا خلاص سهلا هذه البداية لا تعرف الآن أعمل الأول والثاني فكروا فيها جيدا قبل الإجابة أعمل الأول والثاني أعمل الأول لماذا؟ لأن الثاني عمل في ضمير إذا زيد ما يعرفه مفعول به الأول لا لا لأظن الأول أننا عملنا الأول الأول جيد زيدا مفعول به أول لي أظن لأظن وعمرا معطوفة على زيدا وأخوين معطوفة وعفر وأخوين مفعول ثاني لأظن ماذا نحسب طيب لحظة ويظناني المضارع مرفوع بثبوت النون والياء مفعول به مفعول به أول ماذا نريد مفعول ثاني مفعول به ثاني مفعول نريد المفعول به الثاني لأي ليظناني وهذا يجب ذكره سواء كان عمدة أو فضة عمدة أو فضة مرفوع أو منصوب مرفوع لماذا؟ لأنه الثاني لأنه من الثاني نعم من الثاني إذا إشكال الأول نعم فذكر الضمير هنا ما حكمه؟ واجب لماذا؟ لكي يعود لأن الثاني مهمل الثاني سوف يعود على ما؟ لا ما قبله ما قبله ها في هذه الدائرة أصلها هنا أو هنا أصل هنا في الأول لماذا لأن هذا مفعول به أظن لأظن إذن ويظنني سوف يعود على ما قبله وعلى ما بعده على ما قبله على ما قبله لأن هذا جاء قبله هو جاء بعده في اللفظ لكن في الإعراب جاء قبله ماذا نريد أن مفعول به الثاني انتبهوا جيدا جيب مفعول به الثاني إياه لا إياه لا لكن لا يصح لا بد من جيب مفعول به الثاني إخوان إياه القاعدة في باب المبتدأ والخبر إذا هذا أصله مبتدأ وخبر كل ما وجدت مفعولين اللي ظننت فهما اصلهما مبتدا وخبر جيد لا بد من المطابقه ولا بد للمبتدا والخبر ان يتطابقا في الافراد او التثنيه والجمع لا تقول الطالب حاضران بل تقول حاضرون والطالبان حاضران فإن هذا نعم لو انني اتيت بالضمير هي سوف يطابق الياء سوف يطابق الياء ويخالف اخر ويخالف الالف الالف نعم لو قلنا هي ويظناني هي أو يظناني إياه لأن الجزء هنا هنا هي نعم. وإياه نعم. فسوف يطابق الياء نعم. واضح نعم. لأن ياء مفرد وهي مفرد نعم. سوف يخالف الألف لأن الألف مثنى ولو أتينا به مثنى كيف نقول ويظناني هما سوف يطابق الألف ويخالف الياء الياء فبالتالي يتعذر الاتيان به ضمير ولا يتعذر؟ يتعذر لأنه في كلتا الحالتين لا يطابق والواجب في الخبر أن يطابق المبتدأ لأجل أنه لا يمكن أن نأتي به ضميرا قالوا يجب أن نأتي به اسما ظاهرا قال هنا أخل كيف تقول الجملة؟ أظن ويظنان أظن زيدا وعمرا أخوين ويظنني أخا. أظن أنا زيد وعمر أخوين. ويظن زيد وعمر ويظنني أنا أخا لهما. جيبه في مؤخرا او في الوسط؟ لا هكذا اخر. هلا في الاخر؟ نعم اخر. يصح ان يكون ويظنان اخا زيد وعمر. شيخ لو اتيت به هنا فهو مؤخر كل مكان. كيف ما تمام. نعم نعم. كيف سمعتم؟ هذا وقتها. لماذا وجب الاتيان، لماذا وجب العدول عن الضمير والاتيان به اسم ظاهرا؟ المطابقه. المطابقه لانه لا يقال في كلتا الحالتين. أتيت به مفردا يطابق جزءا لا يطابق جزءا آخر. أتيت به مثنى يطابق جزءا لا يطابق جزءا آخر. إذا يتعذر علينا الإتيان به ضميرا لعدم المطابقة. فهذا يختم علينا أن نعدل عن الضمير والإتيان به اسما ظاهرا. إذن يخرج من باب التنازع لا يبقى هنا. يعني نكتبها أخا هكذا في النهاية، لأن في المثال عندي أخوين في الرخاء. وكيف في الرخاء؟ يعني في الرخاء والشدة. في الرخاء والشدة. نعم. المقصود. يعني عندما شو مثال؟ نحو أظن. نحو أظن ويظن لأخا زيدا وعمرا أخوين. أخرت أخا أو قدمتها كيف؟ أخا. أخوان فهمنا الإعراب؟ نعم. إذا لماذا تعذر علينا الإتيان به بالضمير؟ ضمير. عدم تطابق. سؤالي الآن، لماذا قال هذا يسبب التنازع؟ لانه يعمل في الظاهر. لا يعمل في الضمير. اه المهمل اين يعمل؟ في المضمار. في الضمير. هل عمل في الضمير؟ لا. إذن ليس ليس ليس فقط انا اريد منكم ان تعرفوا شيئا واحدا، لماذا تعذر الاتيان به ضميرا؟ لعدم المطابقه. والخبر يجب ان يتطابق المبتدا في كل شيء. فهمنا هذا؟ الله يبارك فيك. فناخذ هذا الاسئله الاسبوع الماضي؟ لا. تمام. سبحان الله الشيخ. تفضل. البيتان سبحان الله كنت أقرأ في كتاب الشيخ العثيمين، استطاع أن يشرح هاتين البيتين خلي تعذرهما، استطاع أن يفهم البيتين. عندي واحد الشرح. آه طبعا. واه جلو صعيب فهذا. الصعوبة انتهت. الآن من هنا إلى الآخر. لا شيخ، بقي مفعولات. بقى واحد زوج حصص. مفعول بغير موجود، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول له. مفعول له هو اللي اجده. نعم. مفعول مفعول. لا شيخ، شيخ مفعول مفعول. فيه وعليه. والله شنو جاك صار في مفعول مفعول. عرف التنازع. عرف التنازع. هل يعمل الأول أو الثاني؟ وما حكم ذلك؟ هل يعمل الأول أو الثاني؟ وما حكم ذلك؟ سؤال ثاني. ثاني. لو أعمل أحدهما أين يعمل الثاني؟ أو في أي شيء يعمل الثاني؟ في أي شيء يعمل الثاني؟ إذا أعملنا الأول، إذا أعملنا الأول هذا سؤال، وأهملنا الثانية، وعمل في الضمير، فهل يجوز ذكر الضمير؟ فهل يجوز ذكر الضمير؟ عكس هذا السؤال، إذا أعملنا الثانية وأهملنا الأولى وعمل في الضمير فمتى يجوز إظهار الضمير فمتى فمتى لا ضبط يجوز يجوز إظهار يجب فمتى يجب إظهار الضمير ومتى يجب حذفه وما علة حذفه وما شرط حذفه سيكون سؤال كامل يعني وما شرط حذفه تداخل في الأسئلة. السؤال في الامتحان زين. أربع أسئلة. وهذا هو اللي غادي يجي في هذا هو اللي غادي يجي في الامتحان. ما تصدق. ما تصدق. ما تصدق. وش؟ ما تصدق. إذا تعذر إذا تعذر. ستة. ستة والأخير هذا آخر شيء. إذا تعذر. الإتيان بالضمير فما العمل؟ فما العمل؟ سؤال يا هادي عشرة أظن هو هادي عشرة مع الأسئلة ليه؟ سؤال شو؟ كم أسئلة؟ فنحن شاء الله المفهولة المفعولات خمسة وهي مفعول به ومفعول فيه مفعول لأجله لا لأجله نفس الشيء مفعول ما ما بقي خامس قالوا مفعول مطلق يعني لم يقيد به هو له وفيه قالوا مفعول مطلق يعني شو مفعول له مقيد مفعول به مقيد قالوا أما هذا مفعول مطلق ما معنى مطلق لم يقيد بحرف الجر ولا بالظرف ليس فيه لا ب مع لا مفعول مطلق قال مفعول مطلق المصدر اسم ما سوى الزمن مررت قاعدة شرحنا جزءا منها في باب كان تكون عنده لا عندي كلمتان الأولى فهمة والثانية الفهم طبعا واضح الأولى فعل والثانية مصدر الفعل يدل على شيئين الحدث والزمن سبق لنا هذا في باب كان نعم قلنا لماذا كان لا ترفع الفاعل ترفع المبتدأ ترفع الاسم لأنها لا تدل على الحدث تدل على الزمن فهي نقصت الحدث وإذا لم تدل على الحدث فليس هناك فاعل الحدث حتى نسميه فاعلا إذن الفعل يدل على الحدث والزمن والمصدر يدل على الحدث فقط دون الزمن دون قال المؤلف المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل ما هما مدلول الفعل الزمن والحدث وقال سوى الزمن ماذا يقال الحدث كأمن من أمنة دفعة أمنة يأمن المصدر أمن فكلمة أمن تدل على الحدث دون الزمن أما أمن الناس على أنفسهم تدل على الحدث والزمن الماضي على هذا إذا كان المفعول مطلق أو المصدر هل هناك فرق بينهما؟ والجواب إذا كان منصوبا يجوز أن تقول فيه مصدرا ويجوز أن تقول فيه مفعول مطلق لماذا؟ نسمع لأن المصدر لأن المفعولات كلها من منصوبة وإذا جاء منصوبا سميناه مفعولا وسميناه أيضا مصدرا ولكن لو جاء مرفوعا أو مجرورا لا نسميه مفعولا لأنه غير منصوب بل نسميه مصدرا فالسؤال هنا كل مصدر مفعول وكل مفعول مصدر صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح غير صحيح نعم كليهما لا لا لا دول. كل مفعول كل مفعول مصدر أتقول الشغلة يجوز هكذا أطلقت أنت أطلقت لا أنا أطلقت بالنسبة للمصدر كل شيء عارف وصلت كل مفعول مطلق مصدر نعم صحيح كل مصدر مفعول مطلق لا لماذا؟ بينهما عموم غير مصدر قد يكون غير مصدر أعجبني جلوسك ما نوع جلوس؟ خطأ مصدر ما يرمون فعل مطلق لا لا لا لا عجبني مرفوع فاعل مرفوع غير مرفوع غير منصوب به اذا لا يسمى مفعولا مصدر لماذا يسمى مفعولا لانه مرفوع منصوب والمفعول يجب ان يكون منصوبا اذا فرقنا كل مصدر مفعول مطلق غير صحيح كل مفعول مطلق مصدر صحيح نعم صحيح فهمنا هذا طيب الان اذا كان المفعول مطلق اذا يسمى اذا كان يسمى المفعول المطلق فهو منصوب ومرفوع ومجرور منصوب ما الذي ينصبه قال المؤلف بمثله قال بمثله اي بالمصدر نفسه بالمصدر نفسه نعم او فعل الفعل او وصف الوصف الوصف نعم نفس الامثله قال تعالى وكلم الله ويريد الذين فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم نعم فاطمة موجودة أنا ما هو موجودة هنا أسمعي لكم هذا قلت أسمعي قل آية فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا إن حرف التوكيد هو نصب جهنم اسمها خبر خبر جزاء مفعول مطلق مفعول مطلق لأنه مصدر جزاء يجزي جزاء ما الذي نصبه جزاؤكم ما نوع جزاؤكم مصدر فالمصدر هنا نصب المفعول المطلق إذن هذا الأول بمثله على السماء أو فعلا وهذا كثير فهمت الدرس فهما جلست جلوسا قرأت قراءة كتبت كتابة جلست جلوس الأرض دكا وجدنا هذا كثير في الدفن العربي أو وصف أنا فاهم فهما أنا ضارب ضربا أنا جالس جلوسا هذا كثير أيضا إذا الذي ينصب المفعول المطلق ثلاثة أنواع وهي المصدر المصدر مثله أو الفعل أو الوصف أو الوصف طيب تتمة في البيت وكونه ضمير عن المصدر أصلا لهذين الآن هو ذكر هنا ثلاثة ذكر المصدر والفعل والوصف وكون المصدر اصلا لهذين ما هما هذان الفعل والوصف انتخب على انتخب اختيار هنا جاء العلماء وقالوا ايهما اصل هل المصدر هو اصل للفعل او الفعل هو اصل للمصدر قد لا ترى هذا خلاف ابن سينا والكوفي بصري خلاف العلماء المدرسه مصريين قال الكوفيون ان الفعل الفعل مثلا فهم قالوا هو الاصل وبالتالي المصدر يتبع المصدر اخذ من الفعل الان سوف نتكلم على ايهما اصل هل هو المصدر او الفعل الكوفيون ماذا قالوا قالوا الاصل هو الفعل طيب اسمعوا ما الدليل قال الكوفيون إن الفعل منه يأتي المصدر كيف يأتي المصدر؟ مثلا فهم رسول الله الشيخ عبدالله نعم نعم مصدر الفعل المتعدي ما هو؟ فهم فعل قالوا إذن الفعل هو الذي يتحكم في صيغة المصدر وليس المصدر هو الذي يتحكم في صيغة الفعل فما دام أن الفعل يتحكم في صيغة المصدر إذا هذا يدل على أن الفعل أقوى الفعل أقوى فمثلا فهمة أنا أقول ما هو مصدر فهمة صحيح يأتي سؤال هذا فعل ثلاثي نعم ثلاثي متعدي ولازم تقول متعدي إذا على وزن فعل فما الذي تحكم في الآخر الفعل تحكم في المصدر فهم هذا؟ ثم قالوا أيضا إن الفعل ينصب ينصب المصدر يتحكم في الإعراب. ماذا أنه ينصب ينصبه؟ إذا أين عامل المعمول؟ العامل هو الفعل والمعمول هو المصدر، والعامل أقوى من المعمول. المعمول فلا يمكن نقول إنه أقوى منه ثم نقول هو فرع منه، لا يمكن. دليل من؟ الكوفية. قال البصريون والمؤلف تبعهم قالوا إن الأصل هو المصدر. المصدر فلنثبت. قال لماذا؟ مع هذه القوة قوة الأدلة؟ قالوا نعم، الفعل يدل على شيء، على الحدث والزمن، الحدث والزمن. فالفعل يحتاج إلى أمرين حتى يكون فعلا، والمصدر يحتاج إلى أمر واحد. فقالوا وما لا يحتاج أصل وفرع، أصل والذي يحتاج فرع، فلذا قالوا المصدر هو الأصل. وهذا هو القول الرجاء البصري. نعم. والمؤلف تبعهم قال وكونه أي المصدر أصل لهذين، يعني أصل إذا هو الأصل لهذين، يعني الفعل والوصف انتخب. ما انتخب؟ اختيار. إذا في الأول عرفنا المصدر، وفي الثاني بينا ما الذي ينصب المصدر، ثم بينا أيهما الأصل الفعل أو الوصف. لا سوف يقسمه. لماذا يسمى المصدر؟ قال توكيدا أو نوعا أو عدد أو عدد. ينقسم المصدر إلى ثلاثة أقسام، بمعنى يكون المصدر توكيدا مؤكدا، بمعنى أن يفيد ما أفاده الفعل فقط. فهمت الدرس فهما، ففهما فهمتها من فهمتم، من فهمتم. لماذا جاء بها؟ للتأكيد. وإلا كونك فهمت فهمناه من فهم الدرس. أو نوعا تقول جلست جلوس الأمراء الأدماء الأمراء الملوك وهكذا، تبين نوع الجلوس. واضح؟ واضح غالب يكون مضاف إلى ماذا؟ أو عدد ضربته ضربتين فهمت فهمتين وهكذا. إذن ينقسم المصدر إلى ثلاثة أقسام، يعني إما نقول هكذا وإما نقول ما فائدة الإتيان بالمصدر؟ تقول يؤتى بالمصدر لواحد من ثلاثة، وهي التوكيد والنوع والعدد. توكيد النوع والعدد مع التمثيل. كسرت سيرتين. سيرت سيرتين العدد. العدد نعم. سير ذي رشد صفة النوع. النوع نعم جاء في مثال النوع ومثال ذي العدد. ثم قال وقد ينوب عنهما عليه ذل اسم الفاعل. ككل وبعض مصدر. نعم. هذا يقدمه في هذا يقدمه على نعم. الكل والبعض. قد ينوب عنه على المصدر. عن المصدر المطلق. قد ينوب عن المفعول المطلق ما دل عليه. قد ينوب عنه ما يدل عليه. وذكر هنا تفصيل ذلك. الآن ما ينوب عن المفعول المطلق. أولا كل وبعض مضافان إلى المصدر. جاءت عندك كلمة كل وجاءت عندك كلمة بعض وقد أضيفتا إلى المصدر، فكل تقول نائبة عن المصدر مفعول أو مفعول مطلق لا شيء. كذلك بعض بدون ما استعمل نائب. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل. نعم. وضربته بعض الضرب وملت بعض الميل. ما نوع الميل هنا؟ مصدر. مصدر ما لا يميل ميلا. فهنا كل فلا لا ناهية تميل في المضارع مجزوم وهو فاعل، وكل نائبة عن المصدر هكذا تعرف نائبة عن المصدر وهي مضاف والميل مضاف إليه. إذن هنا كل نابت عن المصدر لأنها أضيفت إلى المصدر. فإذا لم تضف كلمة كل إلى المصدر فلا يجوز إعرابها نائبة عن اللفظ. الثاني وهو المصدر، المصدر المرادف اللي متوظف على حسب الجملة الشيخ وياه، اللي متوظف كل وبعض تكون على حسب الجملة تعرف. مثل كل وبعض بشرط أن تكون مضافة، فإن لم تكن مضافة إلى المصدر تكون على حسب الجملة. لا تعرفون أي بس عن المصدر، تبقى على حالها بأنه على حسب الجملة. نعم نعم. نقول أن المفعول مطلق. لا ما ما نائبة عن المفعول مطلق ونائبة عن المصدر. نعم ولكن كانت مضافة راهي ما فهمت. يجوز هكذا يجوز هكذا. نعم سؤال ايش؟ لا هو هذا الأخت كما قلت، أي بمعنى كل إذا كانت إذا أضيفت إلى المصدر تعرب تعرب مفعول مطلق، فإن لم تضف إلى المصدر لا تعرب تكون على حسب الجملة. ما وصلت تكون مضافة. تم صلاتنا. الثاني المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور. نعم المصدر، المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور. قال مؤلف افرحي الجدل، افرحي الجدل، الجدل هو الفرح. ما هو مصدر الفرح؟ افرحي الفرح، الفرح، الفرح. ما معنى الجدل؟ فرح، الفرح. يقول مؤلف المصدر هو هذا المرادف لمصدر الفعل المذكور مرادف له في المعنى، فيقال افرح فيه الامر فاعل ضمير المستتر، والجدل نائب عن المصدر. ولماذا نائب عن المصدر؟ لانه مصدر مرادف لمصدر الفعل المذكور. اذا افرح فيه الامر فاعل ضمير المستتر، والجدل نائب عن المصدر لأنه مصدر مرادف لمصدر الفعل المذكور. الثاني اسم الإشارة، اسم الإشارة. وفهمت ذلك الفهم، شخص يحدثك على أنه قد فهم الدرس جيدا، فتقول له أنا أيضا فهمت ذلك الفهم الذي فهم فهمته. نعم. فهنا ذلك، ذلك اسم إشارة نائب عن المصدر، نائب عن المصدر. الضمير عبد بقي الضمير. نعم. والعدد ماذا نعلم؟ ضربته. ماذا نعلم الفهم يعني؟ الفهم مفعول مضاف بدل من ذلك، بدل من بدل. نعم. بدل من ذلك. الرابع الضمير، الضمير. فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا، فإني هذا آية الكلمة أعذبه عذابا لا أعذب أعذبه أحدا أحدا من العالمين. عندي أعذبه تكررت مرتين، في المرة الأولى الضمير يعود على ليس على المصدر، فمن يكفر بعد منكم على من كفر النعمة، من كفر النعمة. فمن يكفر، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه أي أعذب من كفر النعمة عذابا لا أعذبه أي العذاب أحدا من العالمين. فهنا هذا الضمير هنا نائب عن المصدر، المصدر والتقدير فإني أعذبه عذابا لا أعذب العذاب أحدا من العالمين. فهنا هو نائبة عن المصدر، المصدر نائبة عن المصدر. والآلة كذلك، قبل الآلة هناك عدد. الخامس العدد، قال تعالى فجلدوه 80 جلدة. لا لا تجلدوهم 80 جلدة. اجلدوا فعل فعل عمر تضيع على حذفه اصله اجلدونا وهم مفعول به. 80 نائبة عن المصدر وتقدير فاجلدوهم جلدا. إذا 80 هنا عدد مفعول مطلق تمييز جلدة. إذا 80 هنا هذه نائبة عن المصدر وما هو نوعها تدل على العدد. كيف مثلا الشيخ وقد ينوب عن نستخرجه من هذا البيت هذا ولا فقط المؤلف قال وقد ينوب عنه ما دل عليه بصفة عامة اطلق كل ما دل على المصدر تمييز منصوب لا يمكن لان كل اسم جاء بعد عدد يرب تمييزا. السادس والاخير اسم الآلة. اسم الآلة مثل ضربته صوتا ضربته صوتا ضربت فعل وفاعل والهاء مفعول به وصوتا مفعول مطلق مفعول نائب عن المفعول المطلق يعني لابد من استعمال الآلة التي استخدمها في التأديب والضبط نائب الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق هي ستة وهي كل وبعض بشرط أن تضاف إلى المصدر. الثاني المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور كفرحي الجدل. الثالث اسم الإشارة. الرابع الضمير. والخامس العدد. العدد. والسادس اسم الآلة. الآلة هذه الأشياء تنوب عن المفعول المطلق أو تنوب عن المصدر المطلق. المؤلف رحمه الله أجمل هذه الأمور الستة كلها فقال وقد ينوب عنه ما دل عليه وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد جد جد كل الجد هذا يدخل في النوع الأول لأنه كل كل مضافة إلى المصدر وفرح الجدل هذا يرجع للنوع الثاني وهو المصدر المرادف للمصدر الفعل والخبر. فشو المؤلف رحمه الله يقول وقد ينوب عنه ما عليه جد كجد جاء بكاف لماذا؟ كيف تشبيه؟ يعني كهذين المثالين فقوله كجد كل الجد إشارة إلى أن هناك أنواع أخرى ذكر مثالين قال كجد كل الجد وفرح الجدل. نرجع إلى هنا قسمنا المصدر هنا إلى ثلاثة أقسام وهي توكيد لنفسه والنوع والعدد والنوع والعدد والعدد. الآن سوف هذه ثلاثة ما الذي يجوز تثنيته وجمعه منها وما الذي لا يجوز؟ قال المؤلف وما لتوكيد فوحد أبدا لم يكن مفرد إذا كان توكيد لنفسه المصدر جيء به لأجل التوكيد فلا يجوز تثنيته ولا يجوز جمعه بل يجب أن يكون مفردا مفردا دائما. الآن مثلا قلت فهمت الدرس فهما كلمة فهما لماذا جئت بها؟ يجب التوكيد لا يجوز أن تقول فهمين أبدا يجب فيه الإفراد دائما لا يجب جمعه. وثني واجمع غيره غيره ما هو نوع صفة التوكيد النوع والعدد النوع المبين للعدد فهذا يجوز ثنيته وجمعه. أما المبين للعدد فلا شك أنه يجوز تثنيته وجمعه وأما المبين للنوع فلا يجوز جمعه إلا إذا اختلفت أنواعه إذا كان نوع واحد لا يجوز ولكن إذا كانت أنواع كثيرة مختلفة يجوز. هناك قسم لا يجوز تثنيته ولا جمعه ما هو؟ التوكيد. هناك قسم يجوز تثنيته وجمعه العدد. هناك قسم يثنى ويجمع بشرط ما هو شرط؟ أن تختلف الأنواع وهو المبين للنوع. مثلا نجد في كتب الفقه كتاب البيوع البيوع جمع ما هو المفرد بيع والبيع مصدر. نعم. لماذا جمع؟ لان عندنا البيع نوع وانواع سياق كثيره يعني انواع لاجل هذه الانواع انه جمع جمع في صوره الاحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. فالصحابه الذين كانوا في غزوه الاحزاب جاء الخوف الشديد وكذا الظن الذي ظنوه مختلف. نعم. يعني ظن هذا ليس كظن هذا فما دام ان الظنون مختلفه جمع. اما لو كان ظن واحد فانه مفرد لا يبقى مفرد اذا له شرطه ان تختلف انواعه. الان سوف ندخل من هنا الى اخر البيت الى اخر الباب حذف عامل المصدر. حذف عامل المصدر هذه كلها سبع ابيات كلها في موضوع حذف عامل المصدر الذي يعمل في المصدر. قال المؤلف وحذف عامل المؤكد امتنع اذا كان المصدر جاء به لقصد التوكيد فإن عامله لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأننا جئنا بالمصدر من أجل التوكيد وحذف الفعل ينافي التوكيد. عندما تقول فهمان تقول أنا أؤكد تؤكد ماذا؟ فهمت. ولابد تقول فهمت الدرس فهما. إذن لا يجوز أبدا حذف عامل المصدر الذي جاء به لقصد التوكيد لأن حذفه ينافي التوكيد. أنت حتى تؤكد لابد أن تأتي بالمؤكد والمؤكد تجمع بينهما. أما أن تأتي بالتوكيد فقط فهذا لا يجوز. لا يسمى توكيد فيما بعد لا يسمى توكيدا. نعم. يعني يعارض التوكيد. وفي سواه أو سواه النوع ولا سوى التوكيد النوع ولا هذا قال لدليل متسع يجوز حذف ما سواه بشرط ان يكون هناك دليل يدل عليه. هذا جائز وجه. نعم. متسع وجائز. جائز. اذا خلينا نقسمه الى ثلاثه. حذف عامل المصدر ثلاثه اقسام. القسم الاول ممتنع وهو التوكيد اذا كان عامل اذا كان المصدر جاء بلقص التوكيد لان حذف التوكيد ما في ذلك. الثاني جائز متى؟ في غير التوكيد اذا كان هناك للنوع والعدد. الثالث الوجوب يعني وجوب الحذف وهو في الباقي. هذه سنذكرها ان شاء الله. نعيد ما حكم حذف عامل المصدر؟ لو جاءت حالات الحالة الأولى ما يجب ذكره متى؟ التوكيد. إذا كان المصدر جاء به لقصد التوكيد. الثاني ما يجوز ذكره ويجوز أيضا حذفه ما هو؟ إذا كان العدد إذا دل عليه دليل ولم يكن لي التوكيد. والثالث ما يجب حذفه وهو نبدأ في هذه الحالة. الحالات التي يجب فيها حذف عامل المصدر. طبعا عندما نقول حذف عامل المصدر لا شك أننا نفهم أنه لغير التوكيد. التوكيد فلا يجوز. أولا قال المؤلف والحذف حتم إجازي. مع آت يعني مع مصدر آت بدلا من فعله. فمن بدل؟ عوض. نعم هذا هو النوع الأول. إذا النوع الأول إذا وقع المصدر نائبا عن فعله مثل قياما لا قعودا جلوسا لا وقوفا حضورا لا غيابا. هذه كلها جاء بالمصدر هنا لأنه نائب عن فعل. ما يعرف قيامة. مفعول مطلق. مفعول مطلق اللي فعلاً محدود تقديره قم تقيام. ولماذا جاء به هنا؟ لأنه نابع نابع المصدر. هم يقولون ما دام أنه نائب فلا يجمع من نائب المنون من لا يمكن. متى ينوب هذا؟ عند وجوده عند عدمه. عند عدمه. أما عند وجوده فلا ينوب. يقول لا أولى. يقول إذا القيامة نعلمها قيامة. مصدر أو مفعول مطلق لفعل محذوف. لماذا جاء به؟ للنيابة عن المصدر موجود نائب عن الفعل. إذا وقع المصدر نائبا عن فعله. هذا الأول. قم والثعالب تخطفها وتهرب يقول كذلك يفعل مثله فنذل هنا نائبة عن الفعل والتقدير أندل نذلا أي تخطف وتهرب ثالث أمر لتفصيل كإما من أمر لتفصيل كإما من فإما من البعض إذا وقع المصدر إذا وقع تفصيل لعاقبته بعد إما قال تعالى حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما إذا حتى نفهم المثال نذكر الآية التي قبلها أو الجزء الذي قبلها قال تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بمعنى أكثرتم القتل يعني؟ عن القتل لا بمعنى أنه لا يمكن أن نتهاون معهم بإطلاق سراحهم فإما يعني شد الوثاق ماذا نفعل بهم؟ الله فصل قال فإما من بعده وإما إذا من المن إطلاقهم بدون فدية والفداء إطلاقهم بالمقابل فإما من بعد وإما فداء تفصيل لما سبق فشد الوثاق دائما لا إما أن يأتي المن وهو إطلاق صراحين بدون المقابل وإما فداء فهذا يسمى تفصيل واقع بعد إما تفصيلية أصل الجملة فإما تمنون منا فعما تمنون تمنون منا تفضلون صراحه بدون مقابل وإما تفدون فداء والفدية تكون في المقابل فهنا منا مصدر نابت عن الفعل عن فعل لا والفعل تمنون وهنا فداء أيضا مصدر نائبة عن فعل وهو تفدون فحذف عامل الفعل هنا لأنه جاء تفصيل بعد إما تفصيلا بعد إما المكرر إذا ناب المصدر عن فعل واقع خبرا الاسم عين والمصدر مكرر. سبق لكم على الشيخ هذه أن المبتدأ قسمان. عندما تحدث عن كان الموضوع هل يجوز الإخبار بالظرف عن المبتدأ ولا يجوز؟ يجوز هذا؟ لا. أيوة تفصيل. ما. إذا كان المبتدأ اسم معنى. كم اسم معنى؟ ما. يعني عندما نقول مسجد، شارع، سيارة، نتصور شيئا؟ نعم. نتصور شيئا. عندما نقول السفر، لا نتصور شيئا بذاته، إنما ندركه بالمعنى. إذا كان المبتدأ اسم معنى فيجوز الإخبار عنه بظرف الزمان أو ظرف المكان، تقول السفر اليوم والخير أمامك. أما إذا كان المبتدأ اسم ذات يعني جوهر يشخص فهذا إذا كان المكان يجوز، إذا كان الزمان لا يجوز. فهمتم؟ لا تقول مثلا زيد يوم الجمعة، واضح؟ فهمنا هذا؟ نعم نعم. ولكن تقول زيد أمامك. فهنا المبتدأ إما أن يكون اسم عين، معنى اسم عين؟ شخص مشخص، ليس شخص، قد يكون غير شخص، شيء مشخص وتدركه بالعقل أو لا. هنا يقول إذا ناب المصدر عن الفعل وهذا الفعل كان واقعا خبرا لاسم عين، ما هو اسم عين؟ ذات، والمصدر مكرر مثل زيد سيرا سيرا، أي زيد يسير سيرا. هل زيد ذات اسم عين؟ نعم اسم عين، والمصدر مكرر وهو نائب عن فعل تقديره يسير، فزيد المبتدأ وسيرا مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يسير، والثانية توكي، والجملة هنا في محل رفع خبر لزيد. كذلك أو محصور بما يكون الحصر تقدرنا في ذلك بإلا أو إنما، بإلا أو إنما مثل إنما زيد سيرا. نعم هذا المثال إنما أداة حصر، أداة حصر زيد سيرا مبتدأ سيرا مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره يسير سيرا، والجملة في محل رفع خبر. لماذا وجب حذفه؟ لأنه محصور العامل هنا، لأنه محصور، لأنه ناب المصدر عن الفعل والفعل واقع خبر اسم عين وهو محصور. إذا هنا نقول إما أن يكون مصدر مكرر كما هنا وإما أن يكون محصور كما هنا. تسمى بالقصر لأنها قصرت، ما تعدى للاسم والخبر وياك، إنما حينما نقول أداة حصر وقصر القصر بمعنى لا تنصب الاسم وترفع الخبر. لا نسمع كلمة أداة قصر بمعنى هو الحصر ليس شيء مترادفة. نعم ثالث الرابع. نعم الرابع أن يكون مؤكدا الرابع أن يقع المصدر بعد جملة، لا ليس هذا، يقع المصدر بعد جملة، نعم بعد جملة مؤكدة لنفسه، هذا صحيح. أن يقع المصدر بعد جملة مؤكدة لنفسه له علي ألف اعترافا. ما هي هذه الجملة؟ له جار مجرور خبر مقدم علي. لا جار مجرور نعم. ألف مبتدا مؤخر. هذه جملة غير جملة. الجملة جملة لأنها مؤلفة من جملة من مبتدا مؤخر. هي جملة مفيدة كاملة لا إشكال فيها. المصدر جاء بعدها. فمثلا شخص ذهب إلى القاضي وقال أيها القاضي لي على هذا ألف. لي على هذا ألف. فقال القاضي للمتهم هل صحيح ما يقول؟ قال نعم له علي ألف. لأن عندنا في القضاء هناك اعتراف وهناك إنكار وهناك نقول. ما هو نقول؟ السكوت. فهو يقول له لي علي لي عليه ألف. فإما أن يقول لا ماذا يسمى هذا؟ إنكار. وإما أن يسكت هذا يسمى نقول. وإما أن يعترف فيقول نعم ماذا يسمى نعم؟ اعترافا. فكلمة اعترافا هل هي مفهومة من الجملة؟ لا. كيف لا أجل؟ لا لا لا لا لا نعم نعم نعم نعم مفهومة اعتراف نعم. إذن أن يقع المصدر بعد جملة وهو مؤكد لنفسه يؤكد هذه ويؤكد غيره نفسه يؤكد هي يعني اعترفت أن نعم مؤكد لنفس الجملة يكون شرط أنه مؤكد لنفس الجملة نعم نفس الجملة شو إخوان المؤكد خلاف المؤكد من هو المؤكد؟ اعتراف اعتراف ما الذي يؤكد الآخر؟ يعني يؤكد الأول نعم هذا يؤكد هذا نقول عرفا ولا اعتراف لشيخنا؟ نشوف لا أريد فقط هل نضع هل هو مؤكد أو مؤكدة؟ ما الذي يؤكد آخر؟ اعتراف تؤكد مصدر مصدر نقول مؤكد مؤكد الجملة مؤكدة لنفس الجملة مؤكد يعني اعتراض على المصدر هو المؤكد لنفس الجملة الآفة الثانية الخلط في الباطل هم يقولون هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا يعني لا يحتمل إلا أن يقبل ترى الثاني لغيره الخامس أن يقع المصدر بعد جملة تحتمل أكثر من معنى فيؤكد غيره جملة غيرها غيره له لا أنت ابني حقا ربع الجملة هذه أنت مبتدأ ابني خبر جملة غير الجملة جملة جملة هذه الجملة أنت تخاطب شخصا تقول أنت ابني هذه الجملة تحتمل أمرين الأمر الأول أنت ابني حقيقة بمعنى أنا أبوك والثانية أنت بمنزلة ابني في التشجيع لا لا في الحنان والعطف نعم هذه تحتمل أمرين دون ذكر هذه هذه تحتمل أمرين تحتمل البنوة الحقيقية الحقيقة حقاً أنا أبوك والمجاز وتحتمل هذا مجاز. حقيقة ومجاز مجاز هذا حقيقة نعم ثانية والمجاز أن تقول أنت مثل ابني في العطف والحنان فهذه الجملة تحتمل معنى أو معنى أو أكثر من معنى؟ أكثر من معنى. فيؤكد المصدر يؤكدها نفسها أو غيرها؟ غيرها. يؤكد غيرها. ما من يؤكد غيرها ما من يؤكد نفسها. لو كانت الجملة تحتمل معنى واحدا يؤكد هي نفسها. ولو كانت تحتمل أمرين يؤكد غيرها. فهنا عندما تقول حقا اتضح لديك أن المراد بابني حقيقة. فهنا أنت ابني حقا. مفعول مطلق. مفعول مطلق. مفعول بفعل محذوف. نعم. مفعول بفعل محذوف. ثم لا تقول حقا إذا. لا تقول حقا. سكوت. تقول أنت ابني وتسكوت. حلالي أو كذا. نعم. واضح؟ أحقه حقا. هنا حقا حقا بمعنى يعني أنه يراد به ذلك حقيقة ليس نجس. الأخير إذا قصد بالمصدر التشبيه وصفه هنا السادسة إذا قصد بالمصدر التشبيه مفعول مطلق بفعل محذوف أحقه إذا قصد بالمصدر التشبيه تقول شخص له صوت بكاء أو بكاء بكاء له بكاء بكاء الثكمة من هي الثكمة فقط ولده شخص رأى شخصا آخر يبكي فشبه بكاءه ببكاء الثكلة فهنا تشبيه رسول بلاغة بلاغة الأركان تشبيه وهي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه التشبيه الشبه وجه الشبه فالآن له بكاء أو له بكاء هذا مشبه بكاء الثكلة مشبه به والأداة المحذوفة كبكاء يسمى تشبيه بليغ وهو الذي يحذف فيه أداة الشبه أداة التشبيه هو وجه الشبه زيد مثل البحر في الكرم في الكرم هذا هو وجه وجه الشبه فهنا له مبتدا له حق خبر مقدم وبكاء مبتدا مؤخر بكاء مفعول مطلق مفعول مطلق مظهر او مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ابكي بكاء الثكل يبكي يبكي له بكاء يبكي مثل بكاء الثكل وبكاء مضاف الثكل مضاف اليه فهنا وجب حذف عامل المصدر هنا لانه قصد به التشبيه هذه هي نستخرج المهم كالمؤلف. نعم. والحذف حذف مع آت بدلا من فعله. هذا هو الأمر ما هو؟ أن ينوب. أن ينوب المصدر عن الفعل. وما لتفصيل كإما منا. تفصيل. إذا وقع مصدر بعد إما دلت على تفصيل. كذا مكرر. المكرر. أن يكون مكررا. المصدر مكررا. وذو حصر. مكرر إما لكم نحن قلنا هنا قسمان إما مكرر أو محصور بإلا محصور أو مكرر بإلا هو خبر عن جملة اسم عين قال والد نائب فعل لاسم عين السند يعني خبر لاسم عين ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره هذا هو نعم له علي ألف هنا اعترافا أو هذا نعم لنفسه أو لغيره مؤكد نفسه ولا مؤكد غيره نعم كذاك لك اسمه جاء بمثال قال نحوله علي ألف عرفا هذا الأول والثاني كرمي أنت حقا صرفا نعم صرفا محض خالص كذلك ذو التشبيه أن يحذف المصدر إلى مصدره التشبيه وجاء المثال قال كلي بكاء البكاء بكاء كلي بكاء البكاء ذاتي الله ووهب سكت طب يلخص هذا الموضوع ما هو المصدر؟ هو الحدث هو الذي يدل على لا فقط مراجعة ثم هو الذي يدل على أحد مدلولي الفعل وهو الحدث الحدث ما الذي ينصبه؟ مصدر مثله أو فعل أو وصف أيهما الأصل؟ الفعل أو مصدر؟ المصدر في خلاف الأول هو المصدر هو المصدر ينقسم المصدر إلى ثلاث أقسام وهي توكيد المبين للعلم مبين عدم العدم هل يجوز تثنيته وجمع المؤكد لا يجوز لا يجوز وغيره يجوز وغيره يجوز بشرط بشرط في المبين للنوع وهو اذا تنوعت الانواع تعددت انواع نعم ما الاشياء التي تنوب عن المصدر قبل اسم إشارة المرادف كل ما لا بعد عن فعل ثاني ما دل عليه ثاني كل وبعد كل أولا عفوا أولا كل وبعد مضاف إلى المصدر ثاني المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور العدد العدد اسم الإشارة والآلة والضمير والعدد والآلة نعم ما حكم محذف عامل المصدر المؤكد؟ لا يجوز. لا يجوز. ما حكم محذف؟ لا يجوز. يجب أن يجب الحذف لا. لا, لا, لا يجوز. لا يجوز أبدا. يجب ذكره. نعم. وفي غيره. يجوز. يجوز بشرط أن يدل عليه دليل. نعم. متى يجب الحذف في؟ ستة صفات. نأخذ وسيلة. عن غير المصدر. عرف المصدر عرف المفعول المطلق اطلبوا هكذا نشطب بين قوسين المفعول المطلق بين قوسين لا افضل المفعول المطلق افضل المفعول المطلق عرف المفعول المطلق ما الذي ينصبه ما الذي ينصب المفعول المطلق ما الذي ينصب المفعول المطلق اذكر اقسام المفعول المطلق اذكر الاشياء التي تنوب عن المفعول المطلق ما حكم تثنيه او جمع المصدر المؤكد وما حكم التثنية وجمع غيره؟ ما حكم التثنية وجمع المصدر المؤكد؟ وما حكم التثنية وجمع غيره؟ وما شرط جمع المصدر المبين للنوع؟ وما حكم وما شرط جمع المصدر المبين للنوع ما حكم حذف عامل المصدر المؤكد وما حكم حذف عامل غيره اذكر المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر والله اعلم عامل المصدر نتمنى الشيخ سبحان الله تقرأ معنا الألفية كم من البداية من الكلام تقرأ معنا والله لكنا نتمنى لأن الطريقة ممتازة ما شاء الله. الطلاب يستقون من كثرة الأسئلة. لا لا لو قرأنا اليوم بعد الظهر سنفهم غير مقرر. ليش؟ ليش؟ الله يقطع عليك. هو يقطع عليك. بقي درس واحد. بقي درس واحد إن شاء الله. نعم. لا في المساء ربما ينتهي. الليل نكون الليل احسن ساعه البقي اي صفحه ساعه ما نبقى باقي الفعول له الفعول. انا اتمنى من الطلاب والطالبات دائما شيء واحد اتمنى لا احيانا الطالب يدخل ماده وهو منهزم اصلا يعني منهزم اصلا يدخل الماده يعني في ذا قرارة نفسية أنه صعب ولن يفهم وكذا ويأتي للدرس ويقول لا ولا أفهم لا أفهم يعني لا هذا صحيح. والمشكلة المشكلة حتى التحضير شيخ حتى التحضير الطالب إذا لم يحضر في بيته المادة تكون صعبة. هذا التحضير هذا كان في الماضي الآن مستحيل شيخ. كتاب أنا هذا وجهني كتاب هذا وجهني كتاب تخلص مقال هذا وجهني كتاب. شوف يا أخوان أنا أقول دائما الطالب أولا يتكل على الله ثم يقول ليس هناك شيء صعب إن شاء الله بإذن الله. هذا هو يعني سبحان الله يعني ما الذي ميز الآخر عنك؟ الله أعطاك العقل وأعطاه العقل فهمت؟ إنسان يفتح الكتاب خذ الأسئلة موجودة أنا لا أظن بأن هناك شيء صعب أبدا لا مشكلة ولكن دائما الطالب يفكر في الامتحان أكثر مما يفكر في الفهم. هذا هو الطالب الشيخ إحنا ما درسنا في حياتنا ما درسنا في الشيخ أول ما درسنا. أنا أقول دائما إذا حدد يقول غيره أقول مثلا الطالب الذي لم يدرس ثم يأتي ويسأل فيها صعب أنا أعتبر بهذا صعب أول مرة شيخ صعب كنا نفهم الإعراب لنبدوك فيها إعراب ونحن أعطيك شيء آخر لو أنك ذكرت لشخص قديم درس قديم درس ألفية قلت له أنهينا المقرر من كان وأخواتها إلى آخر المفعولات يستغرب يقول لك لا غير ممكن لو لك في الجامعة في الجامعة لكن درس الأكاديمية هذه نعم تقدم عليك لماذا الشيخ مع السرعة وقتل التوازن وقتل التوازن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سوف نبدأ من الأول كان أننا ندرس جيد السؤال كذا جوابه كذا احسن انت ان شاء الله. ونحن سنكتب ان شاء الله الاسئله كلها بالكمبيوتر مكتوبه عندما كتبتي الجهاز فقط في احد لا انا ساتكلم بالامر ولكن انا ولكن ان شاء الله تقريبا لو تبعت لي الاسئله للاخت ان شاء الله في المساء ابدا بها إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون نريد أن نعتمد على طالب أو طالبة يعني عندما نحدد موعدا تكون أسئلة جاهزة تكون جاهزة يوم الأحد تكون يوم الأحد إذا لم تكن جاهزة في بالإجابة في العشاء وعادي لا تلزم نفسك لا إن شاء الله تكون جاهزة لا نقلك العشاء وعليك عليك أو عليك لا عليا عليا عليا شوف يا شيخ نعطيك إلى ماذا نغطى ما رأيك؟ لا لا هي كثيرة جدا إن شاء الله يوم الأحد لأنني لا لا أشياء أحمل أنا أهتم كثير جدا بهذه المادة خاصة أنا يعني أعطيك يا شيخ المجال حتى لا تضيق على نفسي لأن بقدي هسا واحدة أنا إن شاء الله أنتهي منها يوم الأربعاء أبعثها وهي تصحيحها للأستاذ إن شاء الله هي تقوم بتصحيحها أنا أكتبها من ناحية في الجهاز يوم الأربعاء أكون منتهي بها وهي تقوم بتصحيحها صح أو هي ولا الأخ أمين واحد يقوم ولا يوسف واحد يقوم بتصحيح أنا أكتبها وأرتبها لا حسين حسين أنا أقول لك هو الشيخ عندما يصحح لنا يعني الأسئلة سهلة كاملة لا أنا ما أكتب الإجابة فقط الأسئلة الأسئلة فقط لا لا لا إجابة إجابة لو أختر سيدك تطبع الأمر ماذا يقول لك هي بالإجابة تعطيها لك يعني أكتبها فقط صافي هذيك عليش بعد الوقت خذ وقت أنت جاهز سمع عن بقتنا حصة واحدة الأسبوع المقبل أو أنا بصراحة يا إخوان كم باب أخذنا أو كم عدد الأسئلة نوزع الأسئلة على الطلاب ها أفضل الطالب يكتب جزء أنا باب إنا باب إنا تقسمون هذا الأمر صافي إن شاء الله حين أنا أقسمها تقسمون هذا الأمر تقسمون هذا الأمر خلي شيخ خلي على عدد الأسئلة هنا باب مثلا باب كان طويل نعم نعم باب يعني الأسئلة مع عدد الطلاب ونفس الأسئلة نعم لكن بعض نقسمه على عدد الطلاب ونستفق على موعد تكون هذه حاضرة إجابتها أنا أظن هذا جيد ممتاز قادم اتفق الطلاب وحده اللي اتفقوا طيب يا اخوان عليكم السلام شيئا الطلاب كانوا يستخرجون الكتب بمثل هذه الطريقة هذا يكتب شيئا يكتب شيئا يضم هذا إلى هذا ثم يراجع ثم يعطى للطلاب يقول هذا المقرر لا هي مشكلة إن شاء الله سنتفق إن شاء الله الآن بعد نتفق نقسمه إن شاء الله بيننا إن شاء الله نعم لا بد أن تكون هناك أربع كتب حضرت حفظة للعلم هذا مفعول حتى يكون منصوبا يجب أن تتوفر أربعة شروط الشرط الأول ينصب مفعولا له المصدر أن يكون مصدرا مثل هذا المصدر رغب يرغب رغبة فلو كان غير مصدرين لا ينصب هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يظهر التعليل يظهر التعليل وهو الذي يكون في جواب لماذا حضرت ما علة حضورك رغبة إذا رغبة تبين التعليل تبين سبب الحضور الثالث أن يتحد مع عامله في الوقت والفاعل فلو قلت حضرت اليوم رغبة في العلم غدا هذا لا ينصب لماذا لأن الوقت متحد ومختلف مختلف فلا بد أن يتحد الوقت وقت. من الذي حضر المتكلم من الذي يرغب في العلم المتكلم فلو قلت حضرت رغبة زيد في العلم فهنا اختلف المتكلم الفاعل نعيد حتى ينصب المفعول له لا بد له من أربعة شروط شرط أول مصدرا والثاني أن يفيد التعليل ويبين التعليل والثالث أن يتحد مع عامله في الوقت الوقت الزمن والفعل قال المؤلف وهو بما يعمل وهو متحد بما يعمل فيه متحد مع عامله ما الذي ما هو عامله الفاعل في الوقت والفاعل وقتا وفاعلا المفعول له قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوب فلا يكون منصوبا إلا إذا توفرت فيه شروط أربعة وهي أن يكون مصدرا وأن يفيد التعليل وأن يتحد مع عامله في الوقت والفاعل هذه الشروط متوفرة هنا؟ نعم متوفرة لماذا؟ هذا مصدر وجيء به لقصد التعليل لماذا جئت؟ ما العلة؟ الرغبة وقد اتحد مع عامله في الفاعل لأن الذي حضر والذي والراغب شخص واحد وكذلك زمن الزمن السؤال لو فقد شرطا من الشروط قال المؤلف وإن شرط فقد فجرره باللام هناك نسختان هناك باللام وهناك بالحرف فمن قال باللام قال لا يجوز جره إلا باللام ومن قال بالحرف أدخل فيه اللام ومن وفي وكثير من النحويين عبروا باللام إذن قل جره إذا قلت بالحرف أو باللام صحيح إذن ما الحكم ما حكم نصب المفعول له إذا فقد شرطا من الشروط يجب جره وجوبا واضح أما لو توفرت الشروط ننتبه ولو توفرت الشروط لا يجب النصب إنما الأفضل هو النصب لكن مع توفر الشروط يجوز نصب يجب لكن لو فقد شرط من الشروط يجب الجر قبل واحدة يعني مع حضور الشروط لا يجب النصب قال المؤلف وليس يمتنع مع الشروط وليس الجر يمتنع مع الشروط مع وجود الشروط ليس يمتنع الجر ليس يمتنع حضرت لي رغم ذا قانع بزهدي بزهدي فهنا زهد مصدر وأفعال التعليل شو كلها متوفرة ومع هذا جاز جره باللام إشارة إلى أن النصب واجب غير واجب يجوز غير واجب النصب واجب غير واجب غير واجب لكنه أفضل مع شروط لكن بدون شروط يجب لا يجب يجوز النصب أبدا بل يجب الجر يجب الجر يجب الجر إذن هنا المفعول به حتى المفعول له حتى ينصب هناك شروط أربعة وإذا فقط شرط من الشروط يجب جره وإذا توفرت الشروط جائز فما حكم النصب ليس واجبا إنما هو جائز مفضل مفضل ثم ذكر أحوال المفعول بأجله لكن الشرط الرابع الوقت أن يتحد في الوقت والفاعل الوقت والفاعل الوقت والفاعل يتحد في الوقت والفاعل ذا قانع لزهد في الأصل ماذا نقول ذا قانع زهدا لأن الشروط متوفرة فالأفضل يكون منصوبا واضح لكن ليس يمتنع مع وجود الشروط يعني وجود الشروط ليس واجبا نصبه يجوز يجوز ولكن ما اللام يعني يجر بماذا يجر يجر اللام يجر اللام إذا هنا قمنا بجر لأن اللام موجود يعني أنه أعطينا مثال لماذا جر باللام ما هو الأفضل النصب يعني هذا مثال جاء به المؤلف ليبين أن الشروط إذا توفرت لأن فهم أن الشروط إذا توفرت يجب وجبه. لا النصب جائز لكن مفضل لكن لو فقد شرط من الشروط ما حكم النصب واجب جر لو فقد شرط من الشروط لا يجوز يجب الجر يجب الجر وهذا المثال اسمح لي الصفة فجروه بالحرف يعني نيا أن يزود ذا قانع أو ذا قانع يزود فهنا الحرف اللام هي تجر جرة مصدر فهنا وجد حرف الجر هذا ما أنا فهمت يعني أنا لا أفهم السؤال المثال هنا عندنا أنه إذا وجدت هذه الشروط جاز النصب يعني ليس واجب يفضل النصب نعم ليس واجب ولكن المثال الذي ذكرته هو المثال فيه حرف جر لزهد للام هنا هي التي جرت المصدر هذا المثال ايهما الاكثر الاول والثاني الاول هو الاكثر نعم والثاني يجوز ولا يجوز يجوز اذا خلاص فما اين الاشكال المؤلف يقول وليس يمتنع جره مع توفر الشروط توفرت الشروط وتوفر حتى حرف الجر لزهد هذيك حرف الجر هي لماذا جر بواسطه حرف الجر لان هناك حرف الجر لماذا جر لوجود حرف الجر لان النصب ليس بواجب جر هنا لان النصب ليس بواجب ليس لفقد الشروط شروط مجتمعه زهد مصدر جاء به البيان التالي واضح والذي قنع هو الذي زاهد وفي نفس القناعة هو نفس وقت الزهد يمكن أن نجر حتى يبين يمكن أن نجره يمكن أن نجره إذا ما هو الأفضل النصب وجاء به لبيان جواز الجر وإذا فقد الشرط هنا واجب الجر نقول ذا قنع زهدي زهدين ما يعربوه لا بد من حرف جر ما يعربوه زهدين ما يعربوه لأن المزهدين من يحتاج إلى من يجوم حرف الجر خاصة حرف الجر في جر ما هو الأصل زهدين إذا فوق إذا شرب من الشروط ماذا نعمل نجوره بماذا نجوره وحده بالله لا واجب عليه نجوره بالله دائما متاع لو قلت هذا قنيع زهدين هذا خطأ كبير كيف نجور لماذا نجور بأي سبب إذا هذا المثال الذي ذكره هو ذكر لحرف الجر فقط يعني أنه اللي لماذا أتى به؟ خلي حرف الجر لماذا؟ طبعا هو جر بحرف الجر لماذا أتى به المؤلف؟ ليبين بأنه غير واجب جوز يعني غير واجب النص خلاص إذا لا جوز الجر يعني إذا توفرت الشروط لا يقول لنا لا تفهمون أنه إذا توفرت الشروط أن النصب واجب لا النصب مفضل وإذا كان مفضل يجوز أن نسي بحرف الجر ولكن ذا قنيع زهدا أفضل من قولنا ذا قنيع لزهد طبعا تقولين جاء حرف الجر إذا لم يكن حرف الجر بماذا يجر؟ جر وحده لا يمكن عندي تأديبا تأديبه التأديب هذا هو المفعول له المفعول له ثلاث حالات المفعول له له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون مجردا من ألو الإضافة لا يضاف لما بعده وليس مقرونا بأل مجردا من شيئين وهما إضافة وأن الألو الإضافة والثاني أن يكون ضمير فيه ضمير مضاف والثالث أن يكون معرفة المفعول له له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون مجردا أن يكون مجردا من أن والإضافة والثانية مضاف أن يكون مضافا الثالثة معرفة الألف معرفة مقرون أن يكون معرفا بألف لا طيب إذا كان المفعول له مجردا من ألو الإضافة نصبه أكثر من جره هنا يجوز أن نقول تأديبا تأديبا أو للتأديب أيهما أفضل نصب تأديبا النصب النصب وإذا كان مجردا من إذا كان مقرونا بألو هو الثالث ليس هذا الثالث فالأفضل جره باللام يعني عكس هذا ويجوز نصبه نصب ويجوز نصبه لكن بقلة كبيرة نقول من هنا ضربت ابني للتأديب أفضل من التأديب التخفيف هو عكس هذا التخفيف على اللسان وإذا كان مضافا جاز الوجهان نقول ضربت ابني تأديبه لتأديبه يجوز الوجهان على حد سواء ليس أحد أفضل من الآخر نعيد إذا كان المفعول له كم حالة له؟ ثلاث حالات الحالة الأولى مجرد من أن يكون مجردا من ألو الإضافة ما هو الأفضل؟ النصب النصب وقد يجر بالحرف الثاني إذا كان مقرونا بأل فهو العكس ما هو العكس؟ يجر أفضل يجر وقد ينصب يجوز نصبه وإذا كان مجردا وإذا كان مضافا واجب النصب وجره بالجامع نتبه في سبورة وقل أن يصحبها المجرد ما هو المجرد؟ مجرد قل أن يصحبها اللام تعريف يعني للتأديب هذا قليل قل أن يصحب اللام أن يصحبها المجرد يعني المجرد من ألف واللام يقل أن يكون مع لام. اللام والعكس في مصحوب ال ما هو العكس يجر كثير كثير كثير جر والقليل النصب وأنشدوا لا أقعد الجملة شوف المؤلف رحمه الله في الألفية من أولها إلى آخرها لم يدخل فيها شعر إلا هذا البيت هذا البيت يسمي كلامه هذا من كلام شعراء قال وأنشدوا أنشد العرب لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. يقول أنا لا أقعد عن الحرب ولا أخاف. لا أقعد الجبن. ما معنى الجبن؟ خوف. لا أقعد من أجل الخوف، من أجل الخوف والجبن. فهنا الجبن هذا مفعول له مقرون به أيها الأفضل. لا دخل جر جر جر جر لا أقعد للجبن أفضل من قولك لا أقعد الجبن. فالمؤلف جاء به على القلة والكثرة. القلة قلة وقلة قلة والعكس في مصحوب أل والعكس في مصحوب أل القليل وهو تجردها من اللام. وأشعد وأنشد لا أقعد الجبن. ماذا سكت؟ سكت عن الجر. الجر سكت عن المضاف، سكت عنه ما دام الاول يجوز بكثره والثاني يعني بقله، الثالث يكون على حد سواء وهو جر ونصف. جر ونصف هنا تاديبه لتاديبه نفس الشيء. نلخص الموضوع. المفعول له له عده اسماء وهي مفعول له، مفعول لاجله، مفعول لاجله. نعم لم نعرفه، عرفه من نعرف الوسيلة هو هو المصدر المنصوب الذي وقع علة للفعل. هو المصدر المنصوب الذي وقع علة للفعل. حتى ينصب المفعول له لا بد من وجود أربعة شروط وهي أن يكون مصدرا وأن يفيد التعليل وأن يتحد مع عامله في الوقت والفاعل. إذا توفرت الشروط ما حكم نصبه؟ ما حكم في نصبه؟ أفضل ويجوز الجر. لو فقد شرطا واحدا من الشروط الأربعة واجب الجر. يجب جره. لماذا يجر؟ هناك من قال بالله وهناك من قال بالحرف. المفعول له له ثلاث حالات. الحالة الأولى مجرد بالإضافة مقرون بالألف واللام، مقرون بالألف أو مضاف. إذا كان مجرد من الألف الإضافة ما هو الأكثر؟ النصب. النصب وقد يجر. يجر بالله. إذا كان مقرونا بالألف واجب الجر. الجر هو الاكثر ويجوز النص لكن بقله. واذا كان مجردا من واذا كان مضافا يتساوى. عارف المفعول؟ عارف المفعول؟ لا. ثاني اذكر شروط نصب المفعول له. اذكر شروط نصب المفعول له. ما حكم نصبه مع توفر الشروط؟ ما حكم المفعول له؟ ما حكم المفعول له إذا فقد شرط من الشروط؟ السؤال لماذا هذا؟ للمفعول له ثلاث حالات اذكرها. لماذا هذا؟ إذا كان للمفعول له ثلاث حالات اذكرها. لماذا هذا؟ إذا كان المفعول له مجردا من أن الإضافة هي الحالات. فما الأكثر فيه؟ نفس السؤال. إذا كان مقرونا بأل فما الأكثر فيه؟ إذا كان مقرون له مقرونا بأل فما الأكثر فيه؟ يعني النصب والجر. ثالث. ما حكم المفعول له إذا كان مضافا؟ نجيب على الأسئلة. هو المصدر المنصوب الذي وقع علة للفعل. شروط نصبه كم؟ أربعة. وهي أن التعليل أن يتحد مع عامله في الوقت والفاعل. نعم. ما حكم نصبي مع الشروط؟ مع توفر الشروط. أفضل. أفضل وجائز. نعم. ما حكم مفعوله إذا كان فقد الشروط؟ يجر واجب. يجب جره. أيوة. ثلاث حالات. يكون مجرد من الأضافة. يكون مضافا. يكون ألم. نعم. إذا كان مجرد من الإضافة ما هو الأكثر؟ النصب. النصب. ويقل. وإذا كان مقرون بألف واللام. الأكثر. أكثر جر. ويجوز النصب. إذا كان مضافا يتساوى في يتساوى النصب والجر. سهل. سهل. قليل. فقط قليل. إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. وزعتم. نعم. وزعنا اسمعنا. متى؟ قبل الوضع أو بعد الوضع؟ بعد الوضع. بعد الوضع. تكون جاهزة. جاهزة. حسوم أو بليغ؟ حسوم. حسوم. هذا اللي اتفقنا عليه بالحسوم. تجزئة كان عادل؟ ها؟ تجزئة كان عادل؟ ها تجزئة كان عادل. كل واحد. 20 20 سؤال. 20 سؤال. نعم. كم مجموع الأسئلة أنا كم؟ 200 180 زيد هذه ومع زيد اليوم زادها لا لا